بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال العلامة يحيى النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين تحت باب الصبر، وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال الحديث موصولا بما تقدم في باب الصبر. وهذا الباب تحدث عنه المؤلف، بل أورد فيه آيات وأحاديث كثيرة، لأن الصبر له جوانب مهمة جدا وثمرات مهمة، وكل حديث له صورة غير الصورة الأخرى. والصبر أنواع كما ذكرناه سابقا، أنه صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. والصبر ورد في القرآن في أكثر من 80 موضعا في كتاب الله عز وجل، مما يدل على أهميته. وهذا الحديث الذي عندنا هنا هو أحد هذه الأحاديث المهمة في باب الصبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر، امرأة تبكي عند قبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري واصبري. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الناصح الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيته. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لها: هذا رسول الله. فذهب، هي لم تعرف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهبت إلى بيته فلم تجد عليه حجابا، لم تجد حاجبا يمنع الناس من الدخول عليه. وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم عذرها أنها لم تعرفه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أولا، أن هذه المرأة تبكي عند قبر، وفي رواية تبكي صبيا لها، مات، والنساء فيهن شيء من الجزع وعدم الصبر. هذه طبيعة جعلها الله عز وجل في النساء، أن عاطفتهن أكثر من ما ينبغي أن يكون من العقل ومن التصبر، فهي تبكي على صبي لها. وقد يكون هذا ولدا، ابنا لها، وقد يكون قريبا، والظاهر أنه ابنها. والأم بطبيعة الحال هي أكثر الناس شفقة على أبنائها، فهي تبكي على صبي لها أو تبكي على ابن لها، المهم أنها تبكي عند القبر. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الناصح الأمين، لا يمكن أن يرى صاحب منكر وأن يسكت صلى الله عليه وسلم، أن يقره على منكره. فنصحها صلى الله عليه وسلم قال اتق الله واصبر، لأن في الصبر خيرا كثيرا، وأن الله عز وجل يثيبها على هذا الصبر. فقال اتق الله واصبر. فقالت إليك عني، أبعد عني. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم ومشى. قال العلماء في هذا أن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن المرأة قد بلغ منها الحزن ما بلغ، فلم يشأ أن يقول لها لا يجوز لك أن أنا رسول الله لا يجوز لك أن تتكلمي بهذا الكلام. قال اتق الله واصبري، نصحها. قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبة، يعني ما جربت مثل هذه المصيبة، ولو جربت مثلها لعذرتني، هكذا كأنها تقول له. فقال فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حلمه صلى الله عليه وسلم ومن حكمته في دعوته. فعرف أن هذه المرأة جاهلة بالحكم وجاهلة بحال النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرفت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو عرفت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لقالت سمعا وطاعة وانقادت لأمره صلى الله عليه وسلم، بدليل أنها لما عرفت أنه الرسول ذهبت إلى بيته، لكن لا تعرف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ظنت أنه رجل يأمرها وينهاها. فقالت إليك عدني فإنك لم تصب بمصيبتي. ثم جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها لم تجد على بابه من يمنعها من الدخول عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يجلس مع أصحابه كأنه واحد منهم، حتى إن الذي يأتي ولا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم محمد، الرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه وهو في المنزلة العالية، اختاره الله عز وجل نبيا ورسولا، بل جعله خاتم الأنبياء والمرسلين، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وهو الذي وصفه الله عز وجل إنك لعلى خلق عظيم، وكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فهو جالس مع أصحابه لا يظن أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه. فجاءت إليه فلم تجد على بابه حجابا، ما حد يمنعها، فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم إني لم أعرفك، يعني كأنها أخذها الندم على ما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم إليك عني، كيف يجرؤ مؤمن على أن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إليك عني. ندمت أشد الندم وقالت لم أعرفك يا رسول الله، يعني لو عرفتك لم تثلت أمرك، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر هو في أول الصدمة، في أول خبر المصيبة، أما بعد ذلك فكل إنسان يسلو، ما من أحد منا إلا ومات له عزيز وقريب. في اللحظة الأولى يكون الموقف صعبا، وبعد ذلك نتحدث عنهم ونضحك، ونحن نذكر أخبارهم ونذكر قصصهم ونذكر. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال لك فلان مات، فالمؤمن يثبته الله عز وجل. قال إذا سمع ذلك قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال: فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يثبته الله عز وجل. فالمؤمن إذا طرق سمعه خبر مصيبة من موت عزيز أو غير ذلك قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلم أن كل أحد يسير في هذه الحياة إلى يوم معلوم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذه عقيدة المؤمن، وهذا هو إيمانه بقضاء الله وقدره. فإن الله فرغ من مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا هو قدر الله عز وجل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. من الناس من يوفقه الله عز وجل ويصبر ويتحمل ويبتغي الأجر. ما لعبد، يأتي معنا حديث: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا إلا الجنة. إذا قبض الله قريبك، والدك، ولدك، ليس له جزاء إلا الجنة. فاحتسب ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. نعم. ما لعبد المؤمن عندي جزاء أي لا يرضى الله لك عز وجل بجزاء دون الجنة إذا قبضت صفيه، يعني قريبه، من يصطفيه ويحبه من أب أو ولد أو أخ أو أي قريب، فصبر فاحتسب ليس له جزاء إلا الجنة. وحينما نقول الجنة ننطقها هكذا، الجنة كلمة سهلة لكنها وربي ليست بسهلة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حينما نقول الجنة انظر ماذا أعد الله عز وجل: إن للمتقين مفازا حدائق وأحنابا وكواعب أتراب وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذا جزاء من ربك عطاء حسابا. فهذه الجنة لا يرضى الله لعبده جزاء دون الجنة، احتسب صبر واحتسبه عند الله عز وجل وابتغى الأجر في ذلك، وهذا من نعمة الله عز وجل علينا. حتى المصائب هذه يثيبنا الله عز وجل عليها، وهي ليست من عملنا، لكن العمل الذي نثاب عليه هو الصبر والاحتساب، فإذا صبرنا أثابنا الله عز وجل، وهذا فضل الله عز وجل. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح. يعني هذه الأمور التي تحدث لهم هي من غير إرادتهم، مصائب أو آلام أو هموم، ويأتي معنا ما يدل على هذا، يثاب عليها الإنسان، وهذا من فضل الله عز وجل ومن سعة جوده على عباده سبحانه. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. نعم. هذا الطاعون وهو مرض وباء عام يصيب الناس، وكذلك غير هذا من الأمراض، فإن الله عز وجل يثيب العبد على هذه الأمراض التي تصيبه إذا احتسب الأجر عند الله عز وجل وصبر، فالله يعطيه أجر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني حتى جزاء الصبر ليس محددا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا لما قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ما ذكر المضاعفة كم، يعني يعطيها الله عز وجل ما لا يتصور، لأن قالوا الصيام من الصبر، إن الصيام من الصبر، فهنا يعطيه الله عز وجل إذا صبر واحتسب، فإن الله يثيبه على ذلك. نعم. وعن أنس وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين. يعني انظر هذه المصائب، المؤمن يخرج منها إما سالما وإما غانما. حتى المصائب التي تصيبه إذا صبر واحتسب يخرج منها إما سالما يعيد الله له صحته ويعيد له ما كان، وإما أن يكون غانما بالأجر والمثوبة من الله عز وجل. وأما الكفار عياذا بالله فإنهم لا يخرجون منها إلا غارمين، لأنهم يتسخطون على قضاء الله وقدره، وهم معذبون بما يحدث لهم في الدنيا والآخرة. المؤمن عنده صبر، يعني انظر هذا الفارق العظيم بين المؤمن والكافر. المؤمن يعلم أنها بقضاء الله وقدره، وأنه لا مفر من هذه المصيبة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إذن المؤمن يعلم أنها بقضاء الله وقدره، فيهون هذا عليه، يقول أنا أين أذهب من قضاء الله وقدره. والكافر عياذا بالله يتسخط، لأنه لا يعرف هذا ولا يؤمن بقضاء ولا قدر، فهو يعتبرها خسارة. أما المؤمن يقول هي بقضاء الله وقدره، ولا مفر مما قدره الله عز وجل، لا مفر، لا بد أن يقع. الأمر الثاني أن المؤمن ينظر إلى هذه المصيبة على أنها خير له، لأنه يعلم أنه إن صبر واحتسب فإن الله عز وجل يعطيه أجر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فاحتسب إلا الجنة. إذن هو ينتظر أجرا عظيما، ينتظر تكفير السيئات ومحو الخطايا بهذه المصائب التي تصيبه. فهذا الفارق بين المؤمن وبين الكافر، فالكافر المصيبة له عذاب وعقوبة عياذا بالله، والمؤمن هي خير له، هي خير له في دنياه وأخرى. نعم. فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا. يمكث في بلده، لأن الطاعون إذا جاء والإنسان في بلد فإنه لا يخرج منه، وإذا علم فيه في أنه في بلد لا يدخل إليه، لا يخرج فرارا منه ولا يدخله، لأنه تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إذا علم أنه في بلد. نعم. يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا يعلم أن ما يصيبه إلا ما كتب الله له، لأنه يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن ما كتبه الله وقدره لا بد وأن يقع. نعم. إلا كان له مثل أجر الشهيد، مثل أجر الشهيد هذا الذي يموت بالطاعون. نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر أوطته منهما الجنة يريد عينيه، رواه البخاري. أي نعم. إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يعني بعينيه فصبر، أيضا لا يرضى الله لك جزاء دون الجنة. وهذا من فضل الله عز وجل، لأن هذا البصر نعمة من نعم الله، هذا البصر نعمة عظيمة، ولو تفكر الإنسان في هذه النعمة وما تجلب له من خير لحمد الله عز وجل على كل نعمة. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. كل هذه النعم الإنسان في نفسه وفي ماله وفي أهله وفي حاله هي من الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا قبض الله عز وجل بصره فصبر واحتسب لا يرضى الله له جزاء أيضا دون الجنة. وهذا من فضل الله عز وجل، يحرم الإنسان البصر لحكمة. لا يقول قائل لماذا الله عز وجل حرم هذا من البصر وحرم هذا من كذا، حتى إنه قيل إن الناس يتساوون، هذا تراه طيبا عنده مال وغني لكنه مريض عنده مرض، هذا إنسان معافى في بدنه لكنه فقير. كل إنسان عنده شيء، أعطاه الله نعم كثيرة، لكن لا تنظر أنت إلى جانب ما أصابك فحسب، بل انظر إلى نعم الله عليك في نفسك وفي أهلك وفي مالك وفي جميع أحوالك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا الفقير الذي لا يجد ريالا واحدا هو صحيح في بدنه وأولاده أصحاء، هذه نعمة عظيمة قد لا يشعر به، ينقصه المال. هذه الحياة لا تكمل لأحد من جميع جوانبها، تجد إنسان هذا ما شاء الله أعطي مالا ولم يمت له أحد، لا يمكن أبدا، أغنى الناس أفضل الناس، لا بد أن يبتلى بشيء من هذه الدنيا، فإن صبر فهو في رفعة درجاته. والمصائب، بعض الناس يعني يقول يذهب إلى المصاب، إنسان أصيب في نفسه أو أصيب في ولده أو أصيب في قريبه أو أصيب، يقول يا أخي تصدق، يعني أنت عندك ذنوب، هذا خطأ أن يقول الإنسان لهذا المصاب هذه الصورة، لكن ينبغي الإنسان في نفسه أن يعلم أن هذه المصيبة إما لتكفير السيئات وإما لرفع الدرجات. إذا كان الإنسان عنده ذنوب قد يكون هذا بسبب ذنوبه بلا شك، وإذا لم يكن عنده ذلك قد يريد الله عز وجل له منزلة لا يبلغها إلا بهذه المصيبة، لا يستطيع أن يبلغها بعمله بصلاته بصيامه، لا يستطيع، فيرفعه الله عز وجل بهذه المصيبة، هي لرفع درجاته، وقد تكون لتكفير سيئاته، قد يكون هذا الإنسان وقع في معصية وقع في ذنب فهو لتكفير سيئاته. لكن على كل إنسان أن يفكر في هذا الأمر، وعلينا أن لا نقول للناس مثل هذا، لأن هذا فيه جرح لشعور هذا المصاب، أن يأتيه إنسان ويقول له أنت تصدق عندك ذنوب عندك شيء، يعني كأن ما أصابك تستحق ما أصابك، ما أصابك إلا بسبب ذنوبك، لكن المؤمن يجب في نفسه أن يعلم هذا. نعم. قال وعن عطاء بن أبي رباح قال قال لابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. نعم. انظر هذا الحديث العظيم فيه جانب آخر، هذه امرأة قد لا يؤبه بها، يقول ألا أريك امرأة من أهل الجنة، ونحن لا نشهد لأحد بجنة أو بنار، لا نقول فلان في الجنة أو فلان في النار، إلا من شهد له النص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان في الجملة نقول الجنة وعد بها المتقون المؤمنون، فكل مؤمن تقي فهو من أهل الجنة، هذا وصف عام، لكن نقول فلان من أهل الجنة إلا إذا جاءنا خبر عن رسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذه المرأة السوداء يقول ألا أريك امرأة من أهل الجنة، امرأة تمشي على وجه الأرض وهي من أهل الجنة، قال هذه المرأة السوداء تصرع فيها الصرع وتتكشف. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت دعوت الله لك يعني وشفاك، لأن هذا مفهوم الحديث، إن شئت دعوت الله لك دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت يا رسول الله أصبر، الدنيا كلها لا تساوي شيء، متاع قليل، الذي يعيش منا 100 سنة 100 وشيء كلمح البصر هذه الدنيا تمر. قالت أصبر ولي الجنة، لكن ادعو الله أن لا أتكشف. فصبرت على الصرع يعني يأتيها في كل حين، ودعا الله لها أن لا تتكشف فهي لا تتكشف. فهذا يعني دليل على الصبر، إذا صبر الإنسان واحتسب فإن الله يعطيه أجرا عظيما وثوابا جزيلا منه سبحانه. نعم. قال وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. الصبر وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأن الذي يدعو الناس لا بد أن يجد من أذاهم ما يجد، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لأن الأنبياء جاءوا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، يخرجوا الناس عن معهوداتهم وعن عاداتهم، وهذا لا شك أنه صعب على النفوس، فهم يعتبرونه مصادما لهم، فهم أشد الناس بلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لقي من قومه ما لقي، ولما ذهب إلى الطائف رموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وسلم، وألقوا الجزور على ظهره وهو ساجد، ألقوا سل الجزور على ظهره وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، وشجوا وجهه في أحد وغير ذلك، آذوه بأقوالهم وبأفعالهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وأدموا وجهه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف جاءه جبريل وسلم عليه وقال هذا ملك الجبال، إن الله عز وجل علم ما رد عليك قومك، وهذا ملك الجبال مره بما شئت. فجاء ملك الجبال وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الجبلين في مكة أطبق عليهم وينتهون. فقال صلى الله عليه وسلم إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له أو لا يشرك به شيئا. فصبر صلى الله عليه وسلم على ما لقي من قومه، وكل الأنبياء لقوا ما لقوا من أقوامهم، فهذا دليل على الصبر على أذى الناس، لأن من دعا الناس إلى خلاف ما هم عليه لا بد أن يؤذوه، ولا بد أن يصبر وأن يتحمل. وهذا أيضا فيه إرشاد لكل داعية أن يصبر على الأذى الذي يلقاه في سبيل دعوته، لا يظن ظان أن طريق الدعوة كما يقال هو مفروش بالورود، لا بد أن تجد كلمة من جاهل، لا بد أن تجد أذى قولا قوليا أو فعليا، فعليك أن تصبر وأن تحتسب. نعم. قال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض. ما يصيب المؤمن من نصب تعب ولا وصب ولا مرض ولا هم ولا حزن، أي شيء يصيب المؤمن فإنه يثاب، حتى الشوكة يشاكها. فمعنى هذا أن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. انظر، هل الدنيا بأكملها ليس لهم هذه الميزة وهذه الخصيصة إلا للمؤمن، يثاب على كل شيء، إن أصابه خير صبر فكان خيرا له، إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هو بين السراء وبين الضراء، إن أصابته السراء شكر الله عز وجل، وجد مالا وجد منصبا وجد مكانة حمد الله عز وجل، قال: هذه من الله، الحمد لله على نعمته. وإن أصابته ضراء من مرض أو غيره صبر وقال: الحمد لله على قضاء الله وقدره. فالنعمة لا تطغيه، والضراء أيضا لا تطغيه، بحيث ينكر نعمة الله عز وجل عليه. نعم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. والوعك مغث الحمى، وقيل الحمى. نعم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه الحمى لأنه بشر صلى الله عليه وسلم، لكن الله شرفه واصطفاه واختاره برسالته، فهو بشر مثلنا، يمرض وتصيبه مصائب الدنيا، ولكن كما قال أن له الأجر مرتين صلى الله عليه وسلم. ويوعك وعكا شديدا كما يوعك رجلان منا، هذه الحمى التي تأتيه هي مضاعفة عليه صلى الله عليه وسلم، وذلك أن له الأجر مرتين. وثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مؤمن يثاب على ما يلقاه في هذه الدنيا من مصائبها ومن همومها وأحزانها وأمراضها، يثيبه الله عز وجل إذا صبر واحتسب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصابرين، وأن يجعلنا وإياكم من المحتسبين للأجر والمثوبة من رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: لماذا سميت العينان بحبيبتيه؟ الآن لا يحضرني، لكن يظهر أن كل شيء محبوب للإنسان، ولا شك أن النظر هو أساس يعني سير الإنسان